بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر إنا متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إنا متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنا متقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وخلق الجنة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. On that.